قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى. فرجع الإسناد إلى أبي موسى وتابع صفوان بن محرز في هذه الرواية عياض الأشعري متابعة تامة، وما عداه من أصحاب السند فمتابعاتهم متابعات قاصرة. ورجال هذا الإسناد هم حجاج ابن الشاعر، وقد مر بنا أن سبق يعني أن ترجم له، لأن اسمه حجاج ابن أبي حجاج ابن أبي يعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي، فشابه اسمه واسم أبيه واسم جده باسم جدي الحجاج بن يوسف الأمير. قال البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال فيه إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، طبقة أصحاب الكتب الستة، لكن مسلم رحمه الله نزل في هذا الإسناد فروى يعني عمن هم من أقرانه، فإن حجاج بن الشاعر قال من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200 من الهجرة، يعني وبينه وبين وفاة مسلم رحمه الله عامان، لأن مسلم توفي سنة 261 وحجاج بن الشاعر توفي سنة 259 رحمهم الله جميعا. روى له الإمام مسلم وروى له أبو داود. قال حدثنا عبد الصمد، والمراد به عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، قال فيه صدوق يعني في عموم روايته، لكنه قال ثبت في شعبة، أما روايته عن شعبة فرواية متقنة، وأما روايته عن غير شعبة فهو فيها صدوق، والصدوق هو العدل الضابط إلا أن ضبطه فيه خفة، يعني قد يقع منه خطأ، ولذلك يحتاج إلى من يتابعه فيما يروي، لكن لو روى عن شعبة فإن روايته متقنة موثوق بها. قال ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. في هذه الرواية قال عبد الصمد حدثني أبي، وأبوه هو عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيد التنوري، قال ثقة ثبت رمي بالقدر يعني ببدعة القدر، لكنها لم تصح ولم تثبت عنه، رمي بالقدر ولم يثبت عنه، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وقد روى له الجميع. يقول عبد الوارث في إسناده قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند، والقائل يعني ابن أبي هند هو الإمام مسلم، عرف بداود لأن عبد الوارث ذكره مبهما حيث قال حدثنا داود، ولما كان في الرواة من اسمه داود كثر أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يحدد شخصية داود فعرفه وقال هو ابن يعني ابن أبي هند. وداود ابن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر، وقد يقال أبو محمد، قال ثقة متقن، كان يهم بأخرة هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. داود بن أبي هند يروي هذا الحديث قال حدثنا عاصم، والمراد بعاصم إنما هو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن الأنصاري أبو عبد الرحمن البصري، قال ثقة من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان يعني يحيى بن سعيد القطان، فكأنه يعني سبب طعنه فيه بسبب دخوله في أمر السلطان، يعني أنه اشتغل بالإمارة وترك العلم، مات سنة 40 و100، وقد أخرج له الجميع. عاصم يروي هذا الخبر عن صفوان ابن محرز، وهو صفوان ابن محرز ابن زياد المازني أو الباهلي، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 74 يعني من الهجرة، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلم يروي له أبو داود. ثم روى صفوان هذا الخبر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرجع الحديث إلى أبي موسى وهو بنفس الرواية التي رويت من قبل من حديث عياض الأشعري. فإذا هذا الحديث فيه يعني هذا الحديث روي متابعة. ثم ساق مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى وهي الطبقة وهي الرواية السابعة أو الرواية السادسة من طريق الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا عبد الصمد. أما الحسن بن علي الحلواني فهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة 42 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا شيخ الإمام مسلم. قال حدثنا عبد الصمد، وقد مرت بنا ترجمة عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، لكن نلاحظ هنا إن عبد الصمد في الرواية الأولى رواها عن أبيه، وأبوه رواها عن داود بن أبي هند، وفي هذه الرواية روى الحديث عن شعبة. وقد مر بنا إن عبد الصمد هو صدوق لكنه ثبت في روايته عن مين؟ عن شعبة. فكأن عبد الصمد سمع الحديث مرة من أبيه ومرة من إيه؟ من شعبة. وروايته عن أبيه كانت عن طريق داود بن أبي هند عن عاصم عن صفوان عن أبي موسى. وفي روايته عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى. فله طريقان روى بهما هذا الخبر. قال أخبرنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن. كان الثوري يعني سفيان الثوري أحد الأئمة، كان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة. يروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير هو ابن سويد اللخمي حليف بني عدي. قال ثقة فصيح عالم، لكنه تغير حفظه يعني في آخر أيامه، تغير حفظه وربما دلس، ولذلك يلاحظ في ما يرويه هل يصرح فيه بالسماع أو يرويه بالعنعنة. فإن صرح فيه بالسماع حمل على الاتصال، وإن عنعنة حمل حديثه على الانقطاع. قال صدوق قال فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 36 و100 وقد روى له الجميع. يقول عن ربعي بن حراش، وربعي بن حراش هو أبو مريم العبسي الكوفي. قال ثقة عابد مخضرم، ومعنى مخضرم يعني أنه عاش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي جزء من حياته في عصر الجاهلية وجزء من حياته في عصر الإسلام، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد أدركه، فيسمى مخضرما. مات سنة 100 من الهجرة. فهذا الحديث بطرقه المتعددة وبمتابعاته كلها جاءت لتبين هذا الحكم، والروايات جاءت متوافقة، إلا أنه في رواية ربعي بن حراش قال ليس منا يعني من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، وإن كان المعنى واحد. وهنا الإمام النووي رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله باب التحذير أو تحريم ضرب الخدود، ولكن كما سبق أن أشرت في دروس ماضية أو في درس ماضي إن الإمام مسلم رحمه الله إنما ساق هذه الأحاديث ليبين إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كذا إن فعل من فعل هذه الأفعال لا يخرج عن الملة لفعله هذه المعاصي وارتكاب هذه المعاصي وهي كبائر لكنها لا تخرج صاحبها من الايه من الملة. لماذا؟ إلا إذا كان مستحلا لها، أما إذا فعلها فهي معاصي ارتكبها وكبائر وقع فيها وأمره فيها موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نتابع ما قاله الإمام النووي في هذا الباب. قال رحمه الله: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، قال كلهم كوفيون، يعني إسناد أبي بكر بن أبي شيبة، قال كلهم كوفيون. وقوله: حدثني علي بن خشرم، هو بفتح الخاء يعني في ضبط الألفاظ وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء. وقوله القنطري، قاله بفتح القاف والطاء، منسوب إلى قنطرة، منسوب إلى قنطرة بردان، إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء، قنطرة بردان قال جسر ببغداد. والقنطرة والجسر هو البناء الذي يوضع على الماء بحيث يعبر الناس من فوقه. وقوله القاسم بن مخيمرة، قال هو بضم الميم وفتح الخاء، الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية، مخيمرة. وقوله وجع أبو موسى، قال هو بفتح الواو وبكسر الجيم، وجع، وجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه. وقوله في حجر امرأته، قال هو بفتح الحاء وكسرها، في حجر امرأته وفي حجر امرأته، قال اللغتان، منهم من يقول حجر ومنهم من يقول حجر. وقوله فلما أفاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول. وكذا في الأصول إيش عندكم؟ مما ولا وبما؟ لا، قوله أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول مما، يعني وليس بما، ها؟ مما وهو صحيح، أي من الشيء الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون الميم الأولى يعني أضغمت النون في الميم الثانية فقيل مما، وأصلها من ماء. وقوله الصالقة والحالقة والشاقة وفي الرواية الأخرى أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. فالصالقة وقعت في الأصول بالصاد، وسلق يعني بالسين، يعني في لما ذكرها على أن أفعال قال حلق وسلق، وسلق بمعنى رفع الصوت. وعندما عبر عنها بصيغة اسم الفاعل قال الصالقة. قال وفي الرواية الأخرى أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. فالصالقة وقعت في الأصول بالصاد، وسلق يعني وقعت في الأصول بالسين، ولعل السين والصاد يتعاقبان وهما صحيحتان وهما لغتان، يقال السلق والصلق وسلق وصلق، وهي صالقة وسالقة. فكأنه عبر عن ذلك باللغتين، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وكل ذلك كناية عن إظهار الجزع. قال هذا هو المشهور الظاهر المعروف. قال وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال الصلق ضرب الوجه. وأما دعوى الجاهلية، طبعا القاضي عياض ذكر هذا في كتابه المفهم أو في كتابه إكمال المعلم، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. نقلا عن ابن الأعرابي أنه قال الصلق ضرب الوجه، وهذا تفسير غير التفسير الأول وهو رفع الصوت بالمصيبة. وأما دعوى الجاهلية فقال القاضي هي النياحة وندبه الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. وقوله في الإسناد الآخر أبو عميس عن أبي صخرة، قال هو عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان الياء وبالسين المهملة، واسمه عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود. قال وذكره الحاكم في أفراد الكنى. الحاكم يعني أبو أحمد صاحب كتاب الكنى والأسماء والكنى، ذكره على أن هذا الاسم فرد، يعني لا يوجد اسم مثله في الرواة. هذا معنى في أفراد الكنى، يعني أنه لا يشاركه في كنيته أحد. قال وأما أبو صخرة فبالهاء في آخره، كذا وقع هنا، وهو المشهور في كنيته. يقال فيها أيضا أبو صخر بحذف الهاء. قال واسمه جامع بن شداد. هذا ما يتعلق بضبط الأسماء. وقوله تصيح برنة، قال بفتح الراء وتشديد النون رنة. قال صاحب المطالع: الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة، يقال أرنت فهي مرنة، ويقال رنت ولا يقال رنت، كأن الفعل يعني ثلاثي مزيد، الفعل رباعي. أرنت فهي مرنة، لا يقال رنة، لكن هل يقال في وصفها أنها رانة؟ الظاهر أنه لا يقال ما دامت لا يستخدم الفعل الثلاثي، ولا يقال رنت. وقال ثابت في الحديث: لعنت الرانة، يعني كأنه أجاز استخدام الفعل الثلاثي، لأن الفاعل اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ما يكون على وزن فاعل، وقوله الرانة هنا على وزن فاعل. قال: وقال ثابت في الحديث لعنت الرانة، قال: ولعله لقله، ولعله من نقله الحديث، ولعله من نقلة الحديث، يعني ولعل هذا الاستخدام من نقلة الحديث وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفعل أصله رباعي وليس إيه؟ وليس ثلاثي. قال: هذا كلام صاحب المطالع. قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحد، يقال رنت وأرنت لغتان، حكاهما الجوهري يعني في كتابه الصحاح، فدل على أن علماء اللغة يستخدمون الفعل الثلاثي. قال: وفيه رد لما قاله ثابت وغيره، يعني من أنه لا يؤخذ أو لا يشتق من الثلاثي، وإنما يشتق من الرباعي. قال القاضي عياض رحمه الله: قوله أنا بريء ممن حلق، أي من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة أو من عهدتي ما لازمني من بيانه، وأصله البراءة، وأصل البراءة الانفصال، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء، ماذا يريد به؟ قال يعني أنا بريء من عهدتي ما يلزمني من البيان فقد بينت، أو أنه بريء من هذا الفعل الذي وقعنا فيه وهو الحلق والصلق والشق، أو أنه بريء مما يستوجبنا من العقوبة في مقابل الشق والحلق والصلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين إنها من الكبائر. قال: هذا كلام القاضي، يعني القاضي عياض، ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الأمور، ولا يقدر فيه حذف. وكثير من أهل العلم يرى أن مثل هذه الألفاظ تمر كما جاءت ولا تؤول لتشعر بغلظ الذنب الذي يقع فيه من فعل هذه الأفعال. يقول ابن الأعرابي: من ابن الأعرابي؟ هذا أحد علماء اللغة، يعني ممن يرجع إليه أو ممن اشتهر بعلم اللغة ومعرفة أصول الأشياء. إيش؟ ولا يقدر فيه حذف، يعني النبي قال إيش؟ أنا بريء، لا نقول بريء من فعله ولا نقول بريء من الذنب الذي يلحقه، وإنما نقول نبقي الكلمة كما هي، ونقول إن النبي قال أنا بريء وتمر كما جاءت، لأن فيها زيادة غلظة عما لو أولت بإضافة محذوف. وأما قوله حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أنبأنا شعبة فذكره مرفوعا، يعني ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال القاضي عياض يروونه عن شعبة موقوفا، يعني أنه من قول شعبة، لكن شعبة هنا أسنده، فقال عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى، فكيف يروى موقوفا على شعبة؟ ونسبة هذا الكلام إلى شعبة الأصل أن يقال فيه إنه مقطوع ولا يقال فيه إنه موقوف، لأن الموقوف هو ما أسند إلى مين؟ إلى الصحابي رضي الله عنه، إلا إذا كان شعبة اعتبر هذا القول من كلام أبي موسى رحمه الله ورضي الله عنه، فعندئذ يمكن أن يقال إنه موقوف. قال يروونه عن شعبة موقوفا ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد. قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار، ليه؟ لأن هذا زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسل، فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال. وقوله وقيل دليل على ضعف هذا الرأي. وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر، والصحيح الأول، يعني أن الحكم لمن زاد، لأن زيادة الثقة مقبول. والصحيح الأول، ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، إنما ذكره متابعة، يعني لو سلمنا بأن رواية شعبة موقوفة عليه نقول هنا إن هذا مما يتساهل فيه، لأنه مما ذكر في المتابعات، وما يروى في المتابعات يتساهل فيه. قال ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، وإنما ذكره متابعة، وقد تكلمنا قريبا نحو هذا أو على نحو هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله، قال مسلم رحمه الله باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال رحمه الله وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال